ولما كانت الحلقة 44 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد فأجلسها الملك في مكان القبول، وراح يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الدليلة المحتالة بعد أن لعبت بضحاياها الثلاثة الصباغ والحمار وخاتون، وقف الثلاثة يبكون، ووصلت الأخبار إلى السلطان عنجر البزاز، فاستشاط من الغضب واغتاظ وتأسف غاية الأسف، واستدعى أحمد الدنف. فلما دخل عليه الشاطر أحمد هاج السلطان عنجر وأرغى وأزبد وأبرق وأرعد. أوه أمان يا ربي أمان، سلطان غلبان، سلطان هلكين، سلطان تعبان في تنظيمات علشان أمانات حريات عدالات. يا مولانا السلطان سوس، احنا عينك عشان وضب سرقات، انها بحاجات محتاجات لصالح سلطان، مش كل واحد يسرق انهاب اخطف يجي في فرمانات علشان تنظيم سرقات. مفهوم يا مولانا. ما فيش مفهوميات. فين اجوزات ايميل سرقات كسر مصباغات وشفوت مصوغات؟ والعجوزه دي بس اجيبها منين بس واعرفها ازاي؟ البلد كلها عجايب. شوس، عجوز مش مظبوط عشان بلد كله عجوز. كمان لما يكون راجل حرامي بلد كله رجال، بلد حرامي بلد كله ولاد، انت مش يقدر اظبط حاجات. انا مدور 40 صبي بتوعي ما سابوش شارع ولا حارة. شوش، في حكومات، في عقوبات، 500 جنيهات علشان تعويضات. طب ومين اللي يدفع التعويضات دي؟ حضرتكم ادفع تعويضات. انا؟ طب وانا ذنبي ايه؟ ده انا سرقت معاهم وطلعت صيغة مراتي وياهم. حضرتكم نفذ رغبات. اذا كان على تعويض الصيغة، الصيغة بتاعتي. شوش، لما هي خطوط دي تبقى مراتي. شوش، طيب هدفع له وادفع للسباغ والحمار. شوش، طيب ايه سكت اهو. نرسيز هذا بسيز، حيوان ندمان صدمان. مانيش فاهم قصدك ايه يا مولانا السلطان. كل تعويضات ادفع لسلطان. عظمتك تاخد التعويضات ليه؟ وعظمتك خسرت ايه؟ هذا بسيز علشان حضرتكم كبير حراميات، حضرتكم لازم نفذ رغبات سلطانيات، وضب سرقات، نظام للزيت، قدم لحومات، ستات علشان سلطان يشرب زبيبات، يفزين دماغات، وضب فرمانات، عين مخلوقات حقيرات كحضرتكم في وظيفات شرفيات كبير حراميات. خلاص يا مولان ادفع لك التعويضات. دي عقوبات علشان فتح عينك اعمل مجهودات اسبوط عجوزات. سكتر بابا. بس يا مولان. شوش، خرسيز نرسيز ادم سيز. Thank you. انتوا سمعتوا اللي حصل؟ ازاي الكلام ده؟ وازاي الرئيس احمد يقبل؟ يعمل ايه؟ تعويضات ايه اللي ياخدها السلطان؟ التعويضات اذا كان ولا بد ياخدوها اللي انسرقوا مش السلطان. ما قلنا من الاول بلاش نشتغل مع السلطان عنجر. بس الرئيس احمد. الرئيس احمد ازاي تدفع تعويضات للسلطان يا مقدمي؟ مش عاوز كتر كلام. احنا كام؟ 40. كل واحد منكم يدفع 10 جنيه. ليه؟ واحنا ذنبنا ايه؟ انت بتقول ايه؟ دي مش تعويضات، دي عقوبات. عقوبات ايه؟ امال احنا حراميه الميري ليه؟ ما دام السلطان وظفنا حراميه ما يصحش يبقى في حراميه غيرنا. من هنا ورايح اي سرقه تحصل هندفع عنها تعويض للسلطان. وليه بس السلطان؟ مش عاوز كلام بالمره. حد يقدر يقول للغول عينك حمرة؟ القايم على كتف الجمل. لا امين الرئيس. تاخد معاك 10 رجاله وتروحوا حاره السياله، ما تسيبوش ولا عجوزه، اياك تقع في العجوزه المحتاله. حاضر. حسن شر الطريق. امين يا ريس. تاخد معاك 10 وتروحوا حاره الانطاره، ما تفوتش ولا قاعه ولا منظره. محمود بغاني. نعمين الرئيس. انت كمان تاخد 10 صبيان وتروحوا شق التعبان، ما تسيبوش لا بيت ولا دكان. حسن حنيشه، شنكل، ابو حبيشه، يلا رجاله، يلا رجاله على العجوزه المحتاله، يلا رجاله، يلا رجاله. إيفات مقدم أحمد، كلم. أحكي لك يا مولانا، هو كان بخطرنا ولا برضانا؟ بقى أنا أحمد الدنف اللي تنهز البلد من زعقتي وعمرها ما تنزل الأرض كلمتي، تجبت زيدي تهزق مقامي وتصغرني قدام صبياني أخياني. أمان يا ربي أمان. أنا قسمت الصبيان وقومت مع كل قايم 10 رجال وخرجوا يفتشوا على العجوزة المحتالة، وخرجت أعمل عليهم تفتيش. لما وصلت خمرت الخواجة طنيش، ملقتش في الخمارة حد، ولقيت على بابها حتة الدين بنت. ساعة ما شافتني تبسمتلي، قمت تبسمتلها. يا ريتني ما كنت تبسم. قول غمزتلي، قمت غمزتلها. يا ريتني ما كنت غمز. قولوا دخلت الخمارة لقيت حتة الدين صمار. ياه، ايه ده كله يا بنت الحلال؟ اقل منها يا مقدم. انت كمان عارفاني؟ امال يا معلم، هو في حد ما يعرفش المقدم؟ لكن انا ما عرفكيش. انا بنت الخواجه طنيش وبحبك وانت ما تعلم بيش. يا وعدي يا وعدي. وايه الصماد ده؟ الله، ده الشلت الكتيره دي، 1 2 3 4 5. ما تعدش، هم 40 شلته. 40؟ ليه؟ ده احنا 2. وصبيانك يا مقدم. والصبيان شأنهم ايه؟ يجوا هنا ليه؟ يفرحوا معانا وياكلوا ويشربوا ويانا. ليه بس يا بنت الحلال؟ ما هو الجو كده عاد. والاكل ده اوديه فين؟ بعدين بعدين. انا عاوزاك تجيب رجالتك هنا. الله، ما تخلينا لوحدنا. انت ما تصورش الدنيا تبقى ازاي في عينيا لما اشوفك في وسط رجالتك، ملك في وسط الرعيه. احمد الدنف كله، القلب مايل ومشغول. بس يعني لما تمشي الناس يشاوروا عليه ويقولوا البعض احمد الدنف اهو. والنبي يا معلم تتمم ليلتك وتعزم رجالتك. والنبي يا مقدم، علشان خاطر من نفسي، ما تكسفنيش، ما تزعلنيش. وقليت عقلي وجبت رجالتي. التريقة كانت حطلنا في الاكل بنج. ساعة ما اكلنا تبنجنا وقامت علينا خدت اللي في ايدينا وقلعتنا الهدوم اللي علينا. شوك جزال مقدم احمد امسك مخلبات من فاهد بانيت خلاص ما فيش حكومات. انا ما ظنيش علشان ايه مش يزبط خفاجة طنيش اتريها نصبت على طنيش لا هي بنت ولا يعرفها. اها مش بنتو؟ ضحكت عليه واجرت منه الخمارة وعملت فيها المقلب وقشطتها ورجع الخواجة لقاها السقف والدك. امون يا ربي امون. اسمع اولا انت اظبط اجوزت، ثانيا يظبط بانت، ثالثا يدفع تعويضات. تعويضات؟ حضرتكم لازم نفذ رغبات. تعويضات ايه ده انا الانسرق؟ شش انسرق وادفع تعويض كمان؟ شش خرسيز نرسيز ادرسيز. وخرج الشاطر احمد حانقا يتوعد، فجمع رجاله ووصف لهم الحالة، وفجأة خطر له خاطر بباله، فالتفت إلى رجاله وأمر أن وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 44 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.